بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر في اللغة هو الحبس والمنع، والصبر شرعا هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. هذا هو الصبر. الصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. والصبر أنواع ثلاثة لا بد من الإتيان بها جميعا. النوع الأول: الصبر على طاعة الله، فإن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بعبادة الله إلا إذا صبر وصابر نفسه على الطاعة. النوع الثاني: الصبر عن معصية الله، فلا بد أن يمنع الإنسان نفسه عن الشهوات وعما حرم الله عز وجل ويصبر على ذلك. والنوع الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلمة، فإذا حلت بالإنسان المصائب والأقدار يصبر على ذلك ولا يسخط ولا يجزع. والمؤلف رحمه الله أورد هذا الباب لبيان أهمية الصبر، ولهذا كما قال الإمام أحمد رحمه الله قال: ذكر الله الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. ذكر الله الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. والله جل وعلا يحث على الصبر ويقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. ويقول جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. ويقول جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكذلك جاءت نصوص السنة في الحث على الصبر وبيان فضله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: ومن يتصبر يصبر الله. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والإمام مسلم: الصبر ضياء، و يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: وجدنا خير عيشنا بالصبر، وجدنا خير عيشنا بالصبر. فلا بد للمسلم أن يصبر، وإلا فلن يقوم بعبادة الله. فالطاعة تحتاج إلى صبر عليها، والمعصية تحتاج إلى صبر عنها، والأقدار التي تقع بالإنسان يحتاج أن يصبر عليها وأن يرضى ويسلم لقضاء الله وقدره. قال وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قبلها قوله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. فسرها علقمة ابن قيس ابن عبد الله النخعي الكوفي، فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يهدي قلبه، يعني إذا وقعت فيه المصيبة يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم بذلك، والنتيجة يهدي الله قلبه. قال بعض شراح كتاب التوحيد: أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله جازاه الله بهداية قلبه التي هي أصل كل سعادة وخير، جازاه الله بهداية قلبه. والإنسان يبحث عن الهداية، فإذا وقعت بك المصيبة فاصبر ارضى وسلم وأبشر بهداية القلب، يهديك الله جل وعلا ويهدي قلبك للحق. والمسلم يبحث في هذه الحياة، بل من أعظم ما يطلبه الهداية، ولهذا يقول: اهدنا الصراط المستقيم في كل يوم في الفرائض فقط 17 مرة، يسأل الله هذه الهداية. فإذا حصلت هذه الهداية للإنسان فقد فاز فوزا عظيما. وقد يخلف الله عليه أيضا إذا كان نقصا في المال أو في الولد أو في شيء من هذه الأمور، قد يخلف الله عليه في الدنيا ما أخذه منه أو ما هو خير منه. قال كما قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهذا أمر عظيم، لأنك عبد لله ويجري بك قضاؤه وقدره، وتسلم وترضى وتسلم لأمر الله. هذا مقتضى الإيمان ومقتضى العبودية من العبد. ثم قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ثم أورد المؤلف هذا الحديث لأن فيه منافاة للصبر، فإن النياحة على الميت والنياحة هي رفع الصوت بتعداد محاسن الميت على سبيل الجزع والتسخط، هو رفع الصوت بندب الميت أو بذكر بعض صفاته، كأن تقول النائحة: وعضداه وعمود بيتاه وكاسياه وما شابه ذلك، على سبيل التسخط والجزع. فإن هذا لا يجوز، لأن هذا ينافي الصبر، ولهذا يعاقب من فعل ذلك بأنه كما سيأتي في الحديث أو كما جاء في أحاديث أخرى أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران، عليها درع من جرب وسربال من قطران، تبعث يوم القيامة عليها درع من جرب، قيل الدرع هو الثوب الكامل، وقيل هو الذي يكون على أعلى البدن، الجرب هو حكة تؤرق من تصيبه، وأيضا عليها سربال من قطران وهو النحاس المذاب، تكون عليها ثوب من النحاس المذاب تعذب بذلك لأنها فعلت ما ينافي الصبر. فالعبد يجري عليه قضاء الله وقدره ويصبر ويحتسب لأمر الله جل وعلا. وقوله اثنتان في الناس هما بهما كهر، يعني هاتان الخصلتان بهما كهر، ولكن كهر دون كهر، لأن الكفر يأتي ويطلق على الكفر الذي هو الخروج من ملة الإسلام، الكفر بالله جل وعلا، ويطلق على ما هو دون ذلك كالطعن في الأنساب، فإن هذا كفر لنعمة النسب وكفر بالله، لكن ليس هو الكفر المخرج من الملة، وإنما ذنب وكبيرة من كبائر الذنوب. الطعن في النسب، ومعنى طعنه عيبه، عيبه وذمه، وهذه لا يكاد يسلم منها الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وذكر منها الطعن في الأنساب. هذه من صفات أهل الجاهلية، وإلا الجميع كلكم لآدم وآدم من تراب، الجميع يعودون إلى آدم عليه السلام وآدم من تراب، فهذا من صفات الجاهلية الذم فيها، سواء قال هذا مملوك أو عبد أو خط كذا أو خط كذا كما هو عند بعض الناس يغمز فيه في نسب، هذا حرام، لا يجوز، لا يجوز ذلك. قال والنياحة على الميت كما قلنا رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله على وجه التسخط والجزع. قال ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود، ليس منا من ضرب الخدود. الخدود معروفة جمع خد، وهو جانب الوجه، وخص الخد بالذكر لأن هذا أغلب ما تفعله النساء إذا أرادت النياحة أو جزعت على ميت، تلطم خدودها، وإلا فإن الضرب لأي جزء من البدن كذلك لا يجوز، وليس من النبي وليس من حزبه، سواء ضرب وجهه من الأمام أو ضرب رأسه أو ضرب صدره أو ضرب يده على سبيل التسخط والجزع، فإن هذا ليس من حزب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. وشق الجيب، الجيب هو أعلى القميص أو الثوب الذي يدخل منه اللابس رأسه إذا أراد أن يلبسه، فبعض الناس إذا وقعت فيه المصيبة أمسكه وشقه تعبيرا عن مصيبته أو جزعا أو سخطا، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، لأن هذا ينافي الصبر، ولهذا أورده المؤلف هنا لأنه ينافي الصبر، وهذا دليل أن من فعل ذلك لم يصبر على قضاء الله وقدره. وعلى كل حال من وقعت فيه مصيبة أو أمر يكرهه مصيره إلى السلوان، مصيره إلى السلوان ولا بد، ولكن المؤمن يصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل ويتصبر، والذي يجزع يجزع اليوم وغدا وبعد مدة يرجع، فالنتيجة هي السلوان، لكن المؤمن يصبر ويحتسب الأجر عند الله جل وعلا ويحمل نفسه على الصبر على قضاء الله وقدره إيمانا بالله وتعظيما له سبحانه وتعالى ورضاء بقضائه وقدره. قال ودع بدعوى الجاهلية، يعني ليس منا، وقوله ليس منا هذا وعيد شديد، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العمل ليس منا، نعوذ بالله. كل إنسان يطمع أن يكون من حزب النبي صلى الله عليه وسلم ويكون معه، فكيف يرتكب هذا العمل الذي يتبرع منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا يدل على التحريم وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن فيه تبرع من النبي صلى الله عليه وسلم ممن فعله. قال ودعا بدعوى الجاهلية، الجاهلية دائما تطلق ضد الإسلام، يقال الإسلام والجاهلية لما كان عليه الناس قبل الإسلام. قال ابن القيم رحمه الله ودعا بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية للإنسان، ومثل التعصب للمذاهب والطوائف والمشائخ. وقيل دعوة الجاهلية الدعاء بالويل والثبور، اصابته مصيبة واويلاه وثبوراه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية هو ندب الميت وغيره، دعا بدعوة الجاهلية وندب الميت، هذا من دعوة الجاهلية. قال الشيخ سليمان في تيسير العز الحميد قال وهو شامل لذلك كله، كل هذه الأمور من دعوة الجاهلية، تعصب للقبائل للمشائخ للمذاهب، الدعاء بالهلاك والويل والثبور أو ندب الميت، كل هذا من دعاء الجاهلية، وهذا ممن يتبرى منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. ولهذا يا أخي إذا أصابك عقوبات ومصائب هذه الدنيا فعليك أن تفرح بأن الله عجل لك عقوبة عملك الآن في الدنيا، ومهما كان عقوبة الدنيا لا تشبه عقوبة الآخرة أبدا. ولهذا ترى كثير من أهل الصلاح وأهل الخير في أواخر أعمارهم يبتلون ببعض الأمور، بعض الأمراض، يصاب بجلطة، يصاب بسرطان، يصاب بكذا. هذه في الحقيقة ترى نعمة، ما هي نقمة، هذا ما يكفر الله به جل وعلا عن عبده. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب وهو التعب ولا وصب وهو المرض إلا كفر الله به من خطاياه. فالعبد يرضى ويسلم. ولهذا لو تأملنا في بعض مشايخنا الذين نحسبهم والله حسيبهم أنهم على صلاح وتقى لوجدنا أنهم ماتوا بمرض السرطان، كشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، سرطان في الحلق، حتى أنه في السنتين الأخيرتين من عمره ما كان يأكل طعاما وإنما يشرب فقط، كشيخنا الشيخ ابن عثيمين وجمع من أهل العلم. على كل حال الإصابة بمثل هذه الأمور لا يلزم أن تكون شرا، لعله يندرج تحت هذا الحديث إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده شرا أمسك عنه حتى يوافي به يوم القيامة. فالحديث رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه الألباني أيضا في الصحيحة. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن المؤمن مثل خامة الزرع، زرع الورق، الزرع النحيف تكفوه الريح يمينا وشمالا، والمنافق مثل شجرة الأرز قوية ما تسقط لكن إذا سقطت هلكت ما تقوم بعدها، أما خامة الزرع تسقط وتقوم. الإنسان مريض يوم بالصداع ويوم بالزكام ويوم بكذا، ومع ذلك يعيش أجله الذي كتبه الله له. فهذه يعني من علامات الخير وليست دليل على الشر، بس الإنسان عليه أن يصبر ويحتسب، يحتسب الأجر والثواب عند الله عز وجل فيما يصيبه. ثم أورد قال وقال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ولهذا جاء في الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما سئل أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. هي بشرى للمؤمن يا أخوان. ولهذا هذا الابتلاء من الله عز وجل ليس دليل السخط، له دليل على محبة الله إذا كان العبد مستقيم على دين الله وعلى أمر الله. أما إذا كان عاصيا معرضا مرتكبا للمحرمات فهذه العقوبات لا شك أنها عقوبة التي تقع فيه في الدنيا قبل الآخرة. لكن المراد من كان مستقيما على أمر الله قائما بطاعة الله مجتنبا معاصي الله فما يصيبه يكون كفارة له، فعلي أن يحتسب ذلك مع الصبر عليه. قال فمن رضي فله الرضا، من رضي بقضاء الله وقدره وبلائه الذي أصابه فله الرضا يرضى الله عنه، هذه نعمة عظيمة. ومن سخط فله السخط، ومن سخط فله السخط بفتح السين والخاء، يعني له السخط من الله، وسخطه هذا لن يجدي عليه شيئا، لن يزيل كربته ولن يفرج همه، إلا أنه يكون سببا في أن يسخط الله جل وعلا عليه، نعوذ بالله من ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. والرياء مشتق من الرؤية، لأن قصد عامله أن يراه الناس، فيعمل العمل لأجل أن يراه الناس، يمدحونه أو يثنون عليه أو يعطونه كذا وكذا. فالرياء مشتق من الرؤية، فقيل له رياء اشتقاقا من الرؤية، لأنه لا هم لصاحبه إلا أن يراه الناس ولا يريد به وجه الله. والرياء من أخطر الذنوب وأشدها، والواجب على المسلم أن يحذر منها أشد الحذر، أن يحذر منه أشد الحذر. بل ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الرياء كبر بالله جل وعلا، ولهذا لما مثلوا بالشرك الأصغر قالوا: يسير الرياء، يسير الرياء، الرياء يسير. أما إذا كانت أعمال العبد كلها، إن صلى يرائي، وإن تصدق يرائي، وإن صام يرائي، كل أعماله كلها رياء، نعوذ بالله، هذا كبر بالله عز، ما بقي عنده شيء يؤديه لله، وهو من أخطر الذنوب. أورد المؤلف رحمه الله قول الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا محل الشاهد، من كان يرجو لقاء الله ويعلم أنه موقوف بين يديه وأنه سيجازيه على أعماله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يحذر من أن يشرك أحدا. وأحدا نكر في سياق النهي، والنكر في سياق النهي تدل على العموم، ولا يشرك به شيئا من الأشياء، ولا نعم ولا يشرك أحدا كائنا من كان، كائنا من كان. وأيضا فليعمل عملا صالحا، المراد به أن يكون متابعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض أهل العلم: هذه الآية تضمنت شرطي قبول العمل، وهما الإخلاص لقوله ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي فليعمل عملا صالحا، ولا يقبل العمل إلا بهذين الشرطين: أن يكون لله خالصا، وأن يكون صاحبه فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم متابعا، ولا يبتدع عملا من قبله، من قبل نفسه. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة، حديث قدسي مرفوع وهو مسلم وغيره، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله جل وعلا هو الغني ولا يرضى أن يشرك معه أحد، لكن قوله هنا أنا أغنى الشركاء عن الشرك هذا على سبيل الإخبار لا على سبيل الإقرار، كما أخبر في القرآن أن هناك من اتخذوا آلهة وجعلوا الله أندادا، لكن لا يعني هذا أن الله يقر ذلك، لكن يخبر عن وقوع هذا. فكذلك هنا أخبر أن هناك شركاء يجعلون معه على سبيل الإخبار وليس على سبيل الإقرار، ولهذا قال إن الشرك لظلم عظيم، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، والأحاديث هذا كثيرة جدا، الآيات والأحاديث كذلك. فيقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لأن الله هو الغني. فإذا جاء رجل يصلي لله ويصلي لوجه فلان، الله هو الغني، قال هذا كله لفلان ما أريده، لكن هذا ما معناه، هذا معناه الخسارة العظيمة، لأن فلان وعلان يوم القيامة يقف حافيا على قدميه عاريا لا يجد، نعم لا يستر عورته شيء، والشمس دانية من رأسه وهو يقول نفسي نفسي، الأنبياء والأنبياء يقول نفسي إلى أن تنتهي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فيجب الحذر وأن يكون العمل لله خالصا، احذر، ترى إنما تضر نفسك، إنما تضر بذلك نفسك، اتق الله يا عبد الله، أنت تسعى لنفسك الآن. ثم أورد المؤلف حديث أبي سعيد، وهو حديث رواه الإمام أحمد بن ماجه والحاكم وصححه وحسن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب أيضا، عن أبي سعيد مروي أن يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. المسيح الدجال فتنة عظيمة، جاء في بعض طرق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال وخفض فيه ورفع حتى ظنوا أنه في طائفة النخل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إليهم وإذا هم يتذاكرونه، فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ لأن الدجال يا أخوان جاء في الحديث أنه ما بعث الله من لدن آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال، يذبح الرجل أشقه نصفين ويمشي بين جزلتيه ثم يمسكه ويضمه على بعض ويقوم يمشي، يأمر الأرض تخرج ما في بطنها الكنوز، يأمر السماء تمطر بالمطر، يأتي القوم يقبلون أمره فتصبح ديارهم مخضرة كلها ربيع ونبات، ويدر لبن مواشيهم، ويأتي القوم يردون عليه أمره فتصبح أرضهم ممحلة ودوابهم ليس فيها لبن، أنعامهم معه جنة ومعه نار، من أطاعه ألقاه في جنته ومن عصاه ألقاه في ناره، وناره جنة وجنته نار. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا ألقي ألقاه في ناره فليغمض عينيه وليطمن رأسه وليشرب ماء باردا، ولكنه فتنة، يأتي الرجل من الأعراب وتأتي النساء فيقول للرجل أرأيت إن أحييت لك أباك فشهد أني ربك أكنت تؤمن بي؟ فيقول نعم، فيأمر معه جن فيأمر فيخرج من الأرض على صورة أبيها التي يعرفها فيقول إنه ربك فآمن به، فتنة عظيمة ولا شك في ذلك. لكن انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعرف قدر خطر الشرك، قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي؟ من المخوف عليهم؟ الصحابة رضي الله عنهم أهل العلم والإيمان والتقوى والجهاد، وهم ضعفاء مثلنا، ومع ذلك يخاف عليهم. خلقهم الله خاف عليكم الشرك، فيجب علينا أن نخاف منه أشد الخوف ونحذر أشد الحذر. فقال الشرك الخفي. ما هو الشرك الخفي؟ قال خفي لأن النية ما يطلع عليها إلا الله عز وجل، فيقف الرجلان يصليان بجوار بعضهما، هذا يريد وجه الله وهذا يريد وجوه الناس، لكن ما أحد يقدر يقول أنت تريد وجه فلان، لا يعلم ما في القلب إلا الله جل وعلا. قال الشرك الخفي، فسئل عنه ما هو الشرك الخفي، فقال نعم، فقال الشرك الخفي ثم فسره وبينه، يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته. ليش؟ لماذا؟ تقربا إلى الله طمعا بثوابه. لا هذا ما في، ما عندنا إشكال في هذا، وهنيئا لمثل هذا. لا، لما يرى من نظر رجل وجاء يصلي، يصلى يمكن الركعة الأولى، الركعة الثانية جاء بجواره شيخه وإلا الأمير وإلا جاء بجواره الغني وإلا وإلا، فحسن الصلاة تحسينا. الركعة الأولى أخذ بها دقيقة، الثانية أخذ بها 3 دقائق لأجل نظر هذا الرجل. هذا هو الرياء، هذا هو الرياء. ولهذا روى البخاري في الأدب المفرد بسند قال عنه الألباني صحيح عن معقل بن يسار قال انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر لا الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل. فقال أبو بكر وهل الشرك إلا من جعل مع الله إله آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره. احفظوا احفظوا، ذهب عنك قليل شرك وكثيره. قل، قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وجاء أيضا هذا من حديث أبي موسى، وقال عنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب حسن، وأنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قالوا كيف نتقيه وكذلك يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. احفظ هذا الدعاء، اجعله من محفوظاتك، خاصة إذا وجدت نفسك تنازعك في أي عمل من الأعمال تريد وجوه الناس، تريد الرياء. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله نصح وأفاد وأجاد في ذكر هذا الباب الذي فيه تحذير الناس وتحذير الجميع من الشرك، من الرياء الذي هو الشرك الأصغر، لأنه قل من ينجو من هذا إلا من سلمه الله. فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك أشد الحذر. والعلماء فرقوا بين ما إذا كان الحامل على العمل من أوله هو الرياء فقالوا هذا باطل، العمل كله باطل، إذا ما قام يصلي ولا تصدق إلا رياء فإن هذا العمل باطل كله. وأما إذا كان الرياء طرأ على العمل فيفرقون بين ما يرتبط أوله بآخره وبين ما ليس هو كذلك، فقالوا ما كان يرتبط أوله بآخره كما في الصلاة فإنها تبطل الصلاة كلها، مع أنه ما رأى إلا لما رأى رجل ينظر إليه في الركعة الثانية مثلا. وأما ما كان ينفصل أوله عن آخره فيبطل الذي رأى فيه ويقبل الذي لم يرأى فيه، كما لو تصدق ب5 ريالات ثم بعد أن تصدق رأى الناس ينظرون إليه فقال ينظرون إلي وهذه 5 أخرى، فالأولى لله هذه مقبولة والثانية غير مقبولة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله عليكم وجزاكم الله خير الجزاء. هنا سؤال يا شيخ، يقول رجل إذا أصيب بالمصيبة مثلا مثل العزاء لا يلبس العقال في هذا العزاء، ومن عاداته أنه يلبس العقال، فهل هذا يعد من التسخط؟ لا، ما أظن هذا يعد من التسخط، لأن هذا من باب أنه مشغول عن نفسه وعن يعني الهندام وعن ضبط، من هذا الباب. أما إذا كان يعتقد أن هذا من أجل إعلان التسخط أو من أجل بيان أنه بيان المصيبة، هذا ما يجوز. لكن غالبا يفعل مثل هذا الذي يعرفه أنه ينشغل عن نفسه حتى عن هيئتي وعن لباسي، فمن هذا الباب لا بأس به. أما إذا كان يقصد به إظهار العزاء وإظهار السخط دليل، هذا لا يجوز، وإنما الأعمال بالنيات والله أعلم. نعم. طيب يا شيخنا، إذا رجل يعني من عادته أنه يعني يتقن الصلاة ويحسنها، ثم رأى رجل ينظر إليه، فهل يستمر في تحسين الصلاة وعلى ما هو عليه، أو يعني يبقى على شد الأول، يبقى على ما كان عليه؟ لأن يا أخوان كثير من الناس يشكل عليه مثل هذا، وخاصة الإنسان أول ما يستقيم تجد كثير منهم يأتي الشيطان يقول أنت مرائي، ليش تصلي، ليش تصوم؟ شوف يا أخي، لا أحد أعلم بقصدك من عملك منك من الناس. الناس لا يدرون ماذا تقصد بهذا العمل، أنت الذي تدري، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء. فقم تصلي وتطيل الصلاة وأنت تريد التقرب إلى الله، لكن الناس ينظرون إليك، اسأل قلبك، والله قلبك الآن ودي أنهم يمدحون ويثنون عليه، قف لا تواصل. لكن قلبك يقول له والله ما علي منهم، أنا مصلي لله، يشوفون ولا ما يشوفون، ولا أريد منهم جزاء ولا شكورا، هذا يستمر في صلاته ولا يمه. ولذلك الإنسان أدرى الناس بقلبه، استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. أبدا، الإنسان أدرى بنفسه. لكن لا شك أنه جاء أن أولى بالإنسان أن يخفي أعماله الصالحة، كما قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. وجاء في أثر عن بعض الصحابة، عن بعض التابعين نسيت الآن منه، أنه قال: أدركت كذا وكذا من الصحابة لا يعمل أحدهم عملا علانية ويستطيع أن يعمله سرا، ما يعمل عمل علانية ويستطيع أن يعمله سرا. سنحرص على الإصرار بالعمل، لكن لو أراره لا حرج عليه، وإنما الأمور بمقاصد، إنما الأعمال بالنية. ولهذا الرجل الذي جاء وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم وضع بين يديه صرة من الطعام وتتابع الناس، قال: من عمل يعني حسنة فله أجره، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فلما اتبع الناس لما أعطى صار له أجرهم جميعا. نعم. أقول يا شيخنا، أنا حين أصلي الفريضة في المسجد أصلي النوافل، وإذا صليت الفريضة في البيت يعني أحيان لا أصلي النوافل، فهل في صلاة رياء؟ أقول هذا نتيجة ترك الصلاة مع الجماعة. الصلاة مع الجماعة فضلها عظيم، يعان الإنسان إذا صلى مع الناس في المسجد يعان. ولهذا من السنة أن تجعل النوافل في البيت، ما تصليها في المسجد إلا إذا كان من باب الحاجة، مثل بيجلس من المغرب إلى العشاء ما يريد يرجع إلى بيته، يصلي راتبة المغرب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، صلي في بيته. ومعلوم أن الإنسان إذا كان صلى في البيت أنه يضعف، يتسلط عليه الشيطان ولهذا يكسل، لكن نقول عليه أن يحرص على الصلاة في المسجد ولا يصلي في البيت الفريضة إلا عند الاضطرار. وإن صلاها عليه أن يجاهد نفسه مجاهدة على الإتيان بالنوافل. وقد ذكر لي بعض طلبة شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه في إحدى المرات اكتشف أن في قدمه لصقة تحول بين الماء وبين وصول إلى جلده، وما انتبه لهذا إلا بعد 3 أيام، فعاد 3 أيام كلها فرائضها ونفلها، يصلي الفجر، سنة الفجر، ثم الفجر، ثم السنة الأربع التي قبل الظهر، ثم الظهر، ثم الأربع التي بعده، ويصلي الضحى وقيام الليل، ما ترك شيء إلا أتى به. يحرص الإنسان على الأعمال الصالحة لأن أزادك في الآخرة. نعم. طيب يقول إذا قمنا للصلاة نشعر بثقل وكسل، هل هذا من النفاق؟ لا ما يلزم هذا، بارك الله فيك، من كيد الشيطان، لكن دليل انك تحتاج شوية، وإلا الشيطان حريص. شوف إذا هم العبد بالمصلحة بالعمل الصالح وقف الشيطان في طريق أبدا، الشيطان عدو ما يغفل. لكن إذا أحسست مثل هذا، أولا لا تخبر بها أحدا، أمر ثاني استعن بالله وصل وجاهد، وترى يحتاج الإنسان يكون قوي ويعني يحاسب هذه النفس، يكون عنده شيء من المعاندة له، إذا رأى منها ضعفا أو استسلاما زاد في العمل حتى يؤدبها، لأن الشيطان إذا رأى أن كل ما همت النفس بتثبيتك عن عبادة زدت بالعبادة يقول ترك بس ولا لا تزد عليه، لأن الشيطان عدو يرضى منك ولو بأقل القليل، كما ذكر العلماء ابن القيم وغيره أن الشيطان له ستة مداخل الإنسان، يأتي من باب الكفر فإن لم يستطع من باب الكبيرة، من باب البدعة فإن لم يستطع من باب الكبيرة، فإن لم يستطع فمن باب الصغيرة، فإن لم يستطع فمن باب المباح، يشغله المباح حتى يترك السنن، وإن لم يستطع من باب المباح أتاه من باب فعل المفضول وترك الفاضل. يقول تبي تطلب العلم؟ لا خلاص عليك الصيام بس، صم وقم بالليل واترك عنك العلم لأنه مفضول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل العلم خير من فضل العبادة، والذي يجمع بينهما هو الكمال. نعم. يقول هل الميت يعذب بالنياحة مثلا؟ هو لا يرضى هل يعذب الميت بالنائحة بعده؟ هذا ورد في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن الميت يعذب ببكاء. نعم ليس من حديث عائشة، جاء عن بعض الصحابة أنه قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، ولكن هذا الحديث يظهر أو يتوهم منه أنه يعارض قوله جل وعلا وأن لا تزر وازرة وزرة، لا تزر وازرة وزرة أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، كل نفس بما كسبت رهينة. لكن خرجوه على تخريجات من أحسنها أن العذاب هنا ليس هو العذاب الذي هو عذاب النار، وإنما هو الألم، يتألم الميت مما يحصل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، الإنسان يسافر الآن بالسيارة وبالطيارة ما تحرقه النار أو يضرب أو كذا، لكن يجد قلق في النفس، هذا ألم. فقالوا هذا الذي في الحديث يعذب ببكاء أهلي عليه، يعني يعذب بالتألم، يتألم من بكائه، ما يتمنى، ما يريد أن يبكوا، لأن يعرف أنهم يأثمون على هذا البكاء إذا كان مقصودا، أما إذا غلب الإنسان هذا الأمر لا يؤاخذ عليه الإنسان. ومنهم من قال إنما يعذب إذا كان هو يرضى بهذا في الدنيا في حياته، يبكي وينوح ويصيح، فإذا فعل مثل هذا بعد موته فإنه يعذب بهذا لأن هذا من عمله، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.